وياك صبر تعدى الحدود وعشت كل العمر وياك السامة وانا من البجي ما ظل عيون انا من البجي ما ظل عيون وباقي من الوجه بس الملام بجيتني هواي والله الا بجيك اللي رخصت لك دمعي وما قدرت بيك بجيتني هواي والله الا بجيك اللي رخصت لك دمعي وما قدرت بيك يا ريت لو تسوى الدمع اللي بجيت جرح الكبير اللي بالقلب خليته يا ريت لو تسوى الدمع اللي بجيت جرح الكبير اللي بالقلب خليته والله اللي بجيك يا اللي بجيت بعد حايل ابقى سهر الليل ظلام مصابيك النادم ودموعك السيل حلو بعد حايل ابقى سهر الليل ظلام مصابيك النادم ودموعك السيل طيب قلب لا تظن بعد تلقاني قلبك شلون يا قلب وش بيك تحل الغدر فيك وانا تذرهن بالظهر ما اثرن بيك يا قلبي وش بيك تحل الغدر فيك وانا تذرهن بالظهر ما اثرن بيك خليت بي جروح ما انساها وسوايته